الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة فقرأ سجدة فقام على قدميه وسجد، فهل قيامه أفضل من سجوده وهو قاعد أم لا؟ وسئل عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة فقرأ سجدة فقام على قدميه وسجد، فهل قيامه أفضل من سجوده وهو قاعد أم لا؟ وهل فعله ذلك رياء ونفاق؟ فأجاب: بل سجود التلاوة قائما أفضل منه قاعدا، كما ذكر ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وكما نقل عن عائشة: بل وكذلك سجود الشكر، كما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده للشكر قائما. وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يصلي قاعدا، فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم، وأحيانا يركع ويسجد وهو قاعد، فهذا قد يكون للعذر أو للجواز، ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل، إذ هو أكمل وأعظم خشوعا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام. ومن كان له ورد في صلاة الليل في آخر حياته كان صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا لتهجده بالليل، وربما صلى قائما وربما قرأ بعض القراءة وهو جالس ثم كملها وهو قائم وركع، ثم أخبرت عائشة بهذا. كان تارة وتارة يصلي جالسا وتارة يقرأ وهو جالس، فإذا جاء الركوع قام وركع، وتارة يقرأ بعض القراءة وهو جالس ثم يقوم ويكمل وهو قائم ويركع. كل هذا فعله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في النافلة، والإنسان مخير حسب ما يسر الله له في النافلة، إن صلى قاعدا فلا بأس، وإن صلى قائما فلا بأس، وإن قرأ بعض القراءة وهو جالس ثم قام وركع فلا بأس، الأمر في هذا واسع. أما الفريضة فلا بد أن يصليها قائما مع القدرة. ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس، إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص. ولهذا قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، وفعله في مكانه الذي تكون فيه معيشته التي يستعين بها على عبادة الله خير له من أن يفعله حيث تتعطل معيشته ويشتغل قلبه بسبب ذلك. والأمر في هذا واسع، صلى والناس حاضرون والله يعلم من قلبه أنه قصد وجهه الكريم لا يضر، يصلي الضحى إذا كان عند قوم يصلي الضحى لعل الله يهديهم بذلك وينفعهم بذلك، ولا حرج عليه ولو كان بين الناس، يقوم ويصلي عادته سنة الضحى مثلا، أو ينام عندهم ويتهجد بالليل، كل هذا فيه خير عظيم، ولعل الله يهدي به غيره، ولا حرج في ذلك ولا بأس بذلك إذا علم الله من قلبه أنه لا يرائي، إنما فعل هذا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهكذا إذا كان في السوق في دكانه وفي معمله ثم قام في وقت الضحى صلى الضحى ثم رجع في عمله، كل هذا لا بأس. نعم. فإن الصلاة كلما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل، ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه من وجوه، أحدها أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من الرياء، بل يؤمر بها بالإخلاص فيه وبالإخلاص فيها. ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه، وإن جزمنا أنه يفعلها رياء. ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه، وإن جزمنا أنه يفعلها رياء. فالمنافقون الذين قال الله فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين، وإن كانوا مرائين ولا ينهونهم عن الظاهر، لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء. كما أن والنقص من هذا أن من أظهر الخير يقر، والله أعلم بنيته، ولا يقال يمنع لأنه متهم بالرياء. لا، من أظهر الخير يقر على الخير ويشجع على الخير، والله الذي يعلم الشرائع ويجازي عليها سبحانه وتعالى. فالواجب تشجيع من أظهر الخير وتأييد على إظهار الخير، ولا يقال إنك كذا وإنك كذا، بل يشجع على الخير، والله هو الذي يعلم الشرائع سبحانه وتعالى. كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء. ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رياء الناس. والثاني لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. وقد قال عمر بن الخطاب من أظهر لنا خيرا أحببناه وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه عليه وإن زعم أن سريرته صالحة. الثالث أن تسويغ مثل يقول رضي الله عنه إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، ومن أظهر خيرا أحببناه وقربناه وإن أمناه، ومن أظهر شرا لم نأمنه ولم نقربه. نعم، اللهم السلام. الثالث والمقصود من هذا أن الواجب حمل الناس على الخير، ومتى أظهروا خير لا يجب أن يظن بهم السوء، ومن أظهر خيرا يشجع ويدعى له بالتوفيق وسريرته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالث أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين. الثالث أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين. إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا مسنونا قالوا هذا مراء، فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذرا من لمزهم وذمهم، فيتعطل الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد ينكر عليهم، وهذا من أعظم المفاسد. الرابع أن مثل هذا من شعائر المنافقين، وهو يطعن على من يظهر الأعمال المشروعة. الرابع أن مثل هذا من شعائر المنافقين، وهو يطعن على من يظهر الأعمال المشروعة. قال الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يعني إن هذا من عمل المنافقين، يثبتون الناس على الخير ويتهمونهم ويقولون هذا مرائي، هذا كذا، هذا كذا، فلا ينبغي يساعدوا على الباطل، بل من أظهر الخير قرب ومن أظهر الشر أبعد ونهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حض على الإنفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملها، فقالوا هذا مراء، وجاء بعضهم بصاع فقالوا لقد كان الله غنيا عن صاع فلان فلمزوا هذا وهذا فأنزل الله ذلك، وصار عبرة في من يلمز المؤمنين المطيعين لله ورسوله، والله أعلم. والمقصود تشجيع الخير والثناء على أهله قل أو كثر، فالذي يأتي عندما يبحث الناس على الصدقات للفقراء والمساكين أو الجهاد، فالذي يأتي بالصاع أو بالعشرة أو بالمئة أو بالألف كلهم يشجعون ويشكرون، ولا يقال هذا مراعي وهذا كذا أو هذا غني، الله غني عن دراهمك أو عن صاعك أو عن ريالك، لا كله يشجع، هذا هو الذي ينبغي. واللمز من صفات المنافقين. وسئل عن الرجل إذا تلي عليه القرآن فيه سجدة سجد على غير وضوء فهل يأثم أو يكفر أو تطلق عليه زوجته، فأجاب لا يكفر ولا تطلق عليه زوجته، ولكن يأثم عند أكثر العلماء، ولكن ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك، وإذا كفر كان مرتدا، والمرتد عند أبي حنيفة تبين منه زوجته، ولكن تكفير هذا ليس منقولا عن أبي حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه، وإنما هو عن أتباعه، وجمهور العلماء على أنه يعزر ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة. وأما سجدة التلاوة، يعني إذا صلى مستهزئا بغير وضوء أو استحل الصلاة بغير وضوء يكفر، أما لو كان جاهل صلى بغير وضوء يعلم ويوجه إلى الخير. نعم. وأما سجدة التلاوة فمن العلماء من ذهب إلى أنها تجوز بغير طهارة وما تنازع. وأما سجدة التلاوة فمن العلماء من ذهب إلى أنها تجوز بغير طهارة وما تنازع العلماء في جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق، وجمهور العلماء على أن المرتد لا تبين منه زوجته إلا إذا انقضت عدتها ولم يرجع إلى الإسلام، والله أعلم. أصاب أن سجد التلاوة والشكر لا تشترط لهما الطهارة، لأنهما يحصلان للإنسان على غير استعداد للشيء، قد يقرأه محدث فيمر بالسجدة ليسجد والحمد لله، لأنها ليست الصلاة، الطهارة شرط للصلاة، لا تقبل صلاة بغير طهور، والسجد ليس صلاة ولكن خضوع لله، خضوع الله وخشوع الله جل وعلا وذل بين يديه، فلا تشترط له الطهارة، هذا هو الصواب. وهكذا سجود الشكر، قد يأتي الإنسان في غير حالة طهارة، يكون جالسا فيبشر بأن أباه شفي من مرض أو بأنه ولد له أو بأن المسلمين انتصروا في محل كذا، فيسجد لله شكرا كما جاء النبي كان إذا جاء أمر يسره سجد لله، هذا يدل على أن السجود الشكر ليس من شرطه الطهارة، وهكذا سجود التلاوة. أما سجود السهو لا بد من الطهارة لأنه جزء من الصلاة. الأفضل ما عليه دليل عدم القيام، الأفضل يسجد على حاله، إن كان يقرأه واقف سجده واقف، وإن كان جالس سجده وجالس، والحمد لله ليس هناك دليل على شرعية القيام. صلى الله عليه. في صحتها نظر، ما يعرف لها إسلام بعضها، ثم لو فعله من اجتهادها رضي الله عنه. وسئل عن دعاء الاستخارة هل يدعو به في الصلاة أم بعد السلام، بركة فأجاب بركة سم اللهم صل وسلم. نعم، يجلس لكن ما يستطيع الخروج يجلس، فما يجلس ما يجلس، الواجب يجلس، الواجب يجلس ثم يخرج يتطهر ويعيدها يقضيها، لا يصلي وهو على غير حدث على غير طهارة. نعم فعل يعني فعل قيامه عند السجود.